بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 14 من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي من كتاب الصلاة باب المواقيت. قرأنا حديث جابر، نقرأ حديث أبي برزة الأسلمي قال رحمه الله عن أبي المنهال سيار ابن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. وسيار ابن سلامة هو الرياحي، وهو بصري وثقة محدث، وهو يحكي والقصد منه طلب العلم وأخذ العلم عن هذا الصحابي. وأبو برزة الأسلمي هو نضلة ابن عبيد ابن عابد، اتفقوا في اسمه واختلفوا في اسم أبيه، فقيل أبوه اسمه عبيد، وقيل عمر، وقيل عبد الله، وقيل غير ذلك. وهو أسلمي من المدينة، وهو ممن أسلم قديما وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة. يذكر أنه قتل ابن خطل يوم الفتح وكان تحت أستار الكعبة، وكان رضي الله عنه من المجاهدين في سبيل الله مع رسول الله. ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ويذكر أنه توفي غازيا في سبيل الله بخراسان. أين تقع؟ نعم، وأن إيران. نعم، في إيران. وقد اختلفوا في مكان وفاته وفي تاريخ وفاته، والصحيح أنه توفي بعد 65 للهجرة، وأما مكان وفاته فقيل بخراسان، وقيل بالبصرة، وقيل في نيسابور، وقيل في سجستان، وقيل بمرو. اختلفوا في مكان وفاته. طيب، ننظر إلى فقرات الحديث. قوله كان يصلي الهجير، الهجير ويقال لها الهاجرة، والمراد به صلاة الظهر. ولماذا قيل لها بالهجير أو الهاجرة؟ وقيل لأن الناس يتركون أعمالهم في ذلك الوقت لشدة حرارة الشمس، فالهجير بمعنى الترك، سميت بهاجرة، والهاجر بمعنى الترك. تقول هجرت فلان بمعنى تركته، ويقال لوقت الزوال هجير وهاجرة، وهو بمعنى الترك. لماذا يقال له الترك؟ لأن الناس يتركون أعمالهم في ذلك الوقت لشدة حرارة الشمس. وقوله حين تدحض الشمس، أي حين تزول وتميل من كبد السماء، حين تزول. وقد تقدم معنا ما يتعلق بصلاة الظهر ودخول وقتها الأول وانتهاء وقتها. قوله يصلي العصر، نعم، وتقدم معنا معنى قولهم العصر أنها تأتي على معاني، ومنها أنها آخر ساعات النهار، وقوله حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية أي نقية وبيضاء. قال ونسيت ما قال في المغرب، وقد بين في الأحاديث الأخرى في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، في حديث جابر، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وهذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم. وأما في حديث جابر تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، قال ثم أتاه حين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس فصلى المغرب. ما معنى حين وجبت الشمس؟ نعم، غربت، المقصود غربت. فهذا يوضح حديث جبريل هذا، أنا أنصح الجميع أن يحفظوه، حديث جبريل الطويل في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات. وقد جاء أيضا عن ابن عباس وعن أبي هريرة بنحو حديث جابر هذا. طيب، وقوله وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وقد تقدم معنا أن السنة في صلاة العشاء بعض الأحيان يؤخر إلى منتصف الليل وبعض الأحيان إلى مغيب الشفق، وهذا معنى قوله يستحب أن يؤخر من العشاء. وكان يكره النوم قبلها أي قبل صلاة العشاء، يكره النوم قبل الصلاة، وهذا كراهة تنزيه وليس تحريم. فقد ثبت أنهم كانوا ينامون بين صلاة المغرب والعشاء حتى تخفق رؤوسهم. وأيضا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة العشاء منتصف الليل، جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال له؟ رقد النساء والصبيان. هذا دليل على أنه ليس للتحريم والمنع النهي عن الكراهة، عن كراهة النوم بعد صلاة المغرب، وإنما هو كراهة تنزيه، وإنما يكره لمن علم أن إمامه سيصلي العشاء في وقتها الأول ولن يؤخرها إلى منتصف الليل. وأما إن أخرها فلا كراهة. نعم، أن ينام إن علم أن إمامه سيؤخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل، وإنما يكره عن النوم قبل صلاة العشاء لهذا المعنى، لكي لا تفوته صلاة العشاء بنومه، يستمر بنومه حتى تفوته صلاة العشاء مع إمامه ويفوته صلاة الجماعة. وقوله والحديث بعدها أي بعد صلاة العشاء، السنة أن يبادر وأن يعجل بالنوم وأن لا يتأخر، ويستثنى من ذلك من جلس بعد صلاة العشاء في طلب العلم ومدارسة العلم، هذا يستثنى، جلس للبحث والتأليف للمراجعة لقراءة القرآن ما كان من شؤون العلم. ولهذا بوب الإمام البخاري باب السمر في طلب العلم، أي أنه لا يكره. مما يستثنى من عدم النوم بعد العشاء مباشرة السمر للضيف، وقد بوب الإمام البخاري باب السمر مع الضيف، وأيضا أن يسمر الرجل مع أهله في البيت مع امرأته. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بعد صلاة العشاء، حديث عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. ويؤخذ من هذا أيضا لا بأس من إلقاء كلمة أو محاضرة بعد صلاة العشاء، ولا يكره ولا منافاة بينه وبين حديث نهى عن النوم قبلها وعن الكلام بعدها أي صلاة العشاء فلا منافاة، وإنما المقصود أنه يكره أن يبقى بعد صلاته من العشاء لغير ما حاجة، يعني فارغ كما هو الحال الآن مع أصحاب الفيسبوك ومع أصحاب الواتساب ومع المؤنترين الذين يجلسون على الأرصفة وفي الشوارع والطرقات وفي اللوكندات والفنادق وفي مقاهي الإنترنت، ويظلون في ساعات الليل مع الإنترنت وضياع الوقت وفي معاصي، لم يقتصروا فقط على مجرد السمر وإنما تعمقوا في هذا الباب، حتى صار بعضهم يشاهد فيلما إلى منتصف الليل أو يشاهد مسرحية أو مباراة، وهكذا بعضهم يسمر في أندية وملاعب الكرة لقصد مشاهدة الكرة أو لقصد اللعب، أو يسمر أمام الشاشة لسماع الأخبار ومشاهدة كرة القدم. ضياع الناس في ضياع وفي غفلة عظيمة، وتجد طوال الليل وهو مع مواقع التواصل الاجتماعي مع التيك توك ومع الفيسبوك ومع الواتساب، أحسن الناس حالا الذي هو مع الواتساب، وأما الفيسبوك فهو والله حرام. موقع الفيسبوك هذا حرام، وهناك رسالة في هذا النصح المسبوك لرواد الفيسبوك، تعرفونها؟ هذه أقاموا علي حملة شديدة أصحاب الفيسبوك، خلصت في هذا الكتاب إلى تحريم الفيسبوك، وذهبت إلى الشيخ وقلت يا شيخ أصحاب الفيسبوك كلهم ضدي، وقد خلصت في كتاب ورسالة إلى أن الفيسبوك حرام، ويقولون ما هناك من يوافقك، فكيف رأيك يا شيخ؟ مع أن الشيخ كان في وقت ضيق، قال أبشر هات الكتاب نقدم لك، لكن أريد منك شيئا. قلت ما هو يا شيخ؟ قال اكتب أيضا في التويتر. قلت يا شيخ هذه جبهة كبير بعدها، لأن التويتر فيه أكثر المشايخ. قال اكتب مثل الفيسبوك. قلنا خلينا يا شيخ خطوة، أولا نبتدئ بالفيسبوك، ثم بعدها الشيخ أبو بلال أيضا قدم وأخرجنا، والكثير بفضل الله تركوا الفيسبوك. والفيسبوك هذا إدمانه شديد، فتجد المشتركين فيه بمجرد أن يفتحه تمر الساعات ويسلب الوقت وهو لا يشعر. نحن جربنا، أنا ما كتبت في تحريمه إلا عن تجربة قديما، وكان أحسن حالا من الآن، والإخوة طلاب العلم يفتحون ودون إنكار، ثم بعدها الشيخ أنكر ونحن في دمائي. وفعلا لما كتبت في هذا الكتاب بينت أنه المقصود منه التجسس، ينظرون إلى توجهاتك، أنت سني سلفي، كيف يعرفون؟ من خلال المنشورات تنقل عن السلفيين وأهل السنة والسلف الصالح والصحابة، هنا يجعلون عليك دائرة حمراء نقطة، كيف يغونك وكيف يصطادونك. ومن هنا هم ينظرون، يعني عندهم خبراء ومتابعين لمن ينظر في صفحات المشتركين، فإذا علموا أنك مستقيم وصاحب لحية، هذا بالنسبة للسني السلفي الذي ما عنده صور ذوات أرواح بس ينظرون من خلال منشوراته، وأما إن رأوا إنسان صاحب لحية وينشر لأصحاب اللحى وينشر محاضرات هنا يستهدفونه. كيف يفعلون؟ هناك عدة طرق، أولا يجعلون امرأة باسم رجل تطلب الإضافة، فيأتي مثلا محمد بن عبد الله صفحة طلب صداقة، أنت تعمل تم، ثم بعدها هذا محمد بن عبد الله تطلع امرأة، ثم تنقل مقاطع خليعة، لأنه كل مشترك مضاف عندك لابد وأن ينظر إلى صفحتك وتنظر إلى صفحتك، تتابعه ويتابعه، ولهذا يجلس يعني بأصبعه هذه حتى تعضي كما يقال، فيقلب يقلب يقلب. تخيل هم يتباهون أنه عنده مشتركين كثر، فربما كان عنده 2000 مشترك، تخيل 2000 مشترك كل واحد ينزل منشور، ومن هنا قلنا يسلب العقل ويسلب الوقت، كيف؟ لابد أن تمر على الأول والثاني. طيب هل تتوقع هؤلاء الذين يضافون في صفحتك أنهم من على منهجك وطريقتك. كما قلت لك هو يدخل في بداية الأمر على أنه محمد بن عبد الله أبو عبد الله أبو عبد الرحمن، ثم بعدها ينشر في صفحته من أجل تتابعها أنت إلزاما، ينشر مقاطع خليعة. طيب أنت بشر ولا يؤمن على قلبك، ألا وإن في الجسد مضغة وأنت ضعيف، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ومن هنا أنت تقلب وتتابع فتنزل على مقطع فيه إباحية، صورة امرأة كاشفة عارية، ومن هنا يبتدئ إفسادك. من ذا الذي يعصم؟ قد تترك هذه المرة وتعمل له حظر، ثم يأتي آخر وآخر وآخر. هذا كان في القديم، أما الآن فهناك ميزة إلزامية تسمى ريلز، وهو عبارة عن تلفاز، شاشة إلزامية موجودة، أول ما تشترك وتفتح الفيسبوك موجودة هنا، وهذه فيها كل ما ينشر في التيك توك وما ينشر في اليوتيوب وما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، تجده هنا جاهز مجهز. وفيه أيضا التواصل المباشر، تضغط على كلمة مباشر فيطلع التواصل المباشر بأي إنسان، امرأة أو رجل، في أي بلدان العالم. فبمجرد أن تضغط تطلع عدة اختيارات لنساء كاسيات عاريات أو لرجال. هذه معلومات أخذناها لما كنت أوثق مسألة تحريم الفيسبوك، وثقتها بهذا المعنى. فأخبرني أخ وقال سأفصل لك، خبير، قال انظر هناك يعني خاصية للأطفال، لواط وما إلى ذلك للمثليين، هذه كلها إلزاميات في الفيسبوك. وتجد من إخواننا من يقول نحن نزاحم أهل الباطل، هذا والله لا يصلح، وإن كان فعلا يزاحمون أهل الباطل وينشرون خيرا، لكن هل يصلح؟ تجد الناس على منكرات واختلاط وتعري وأغاني وسفور، ثم يا أيها الناس اتقوا الله، يصلح هذا؟ تدخل إلى مكان المعاصي ومكان الخنا وإلى أماكن الخمر والفجور وتقول أنا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ما هناك وسائل شرعية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ اكتب حاضر، إلقي كلمات، لست ملزم بأن تهدي هؤلاء الفيسبوكيين، لأن أكثرهم قطع صلاة وأكثرهم من الكفار باسم المسلمين. إذا تريد تحذر من اليهود من النصارى من الكفار من المثليين يحضرونك، والكلمات لا تدخل في البحث، الكلمات لا تدخل، ما تستطيع تكتب يهود نصراني إلا إن قطعتها يا وها ودال ويا يهودي، أما أن تكتبها مباشرة فلا، أو تتكلم في منكرات وفي الكفار وفي الماسونية يحضرونك ويخرجونك من الفيسبوك. أي شيء تحذر منه من اليهود من النصارى من الزنا من الفواحش يحضرونك، ثم تعود بحساب جديد، المدمن يعود بحساب جديد، ومن بابه الدخول لليوتيوب يجرك إلى معاصي ولا بد. قد تدخل تنزل محاضرة للشيخ يحيى أو للإمام الألباني أو لابن باز ولا بد من صورة تحتها أو قبلها أو فوقها، وهنا فضول يجرك، والشيطان حريص، والنظرة سهم من سهام إبليس، تدخل وتنظر لتلك المرأة المتعرية يجرك الفضول، ثم بعدها تستمر معك الحكاية والفكرة إلى أن تنظر إلى ما حرم الله بعمق. وهناك أيضا في الفيسبوك خاصية الإعلانات، هذه لابد منها وجوبا. إيش معنى الإعلانات؟ الآن هذا جوال، أنت أول ما تفتح الفيسبوك ضروري يعملون إعلان، ينظرون إلى توجهك، أنت إنسان مستقيم، ينظرون إلى منشوراتك إلى لحيتك، إذا كنت عندك صور هنا اعملوا له إعلان، صورة امرأة كاسية عارية. وفعلا أول ما تفتح أنت تريد تنظر إلى المنشورات لابد من إعلان يجلس إلى مدة دقيقة أو نصف دقيقة أو إلى دقيقتين، ما تستطيع تتحرك إلى أن ينتهي. وهذا الإعلان فيه امرأة، إما أن تكون في حالة تعري، وإما أن يكون إعلان للمثليين اللوطية، وإما أن يكون لغير ذلك، يعني هو يكون مقطع مسجل ما هو مباشر، لكن تأتي بعبارة مثل هذا، عبارات سفيهة وقبيحة، لماذا تقحم نفسك؟ أنت بشر وأنت ضعيف. لهذا والله ما عندي أدنى شك أن الفيسبوك حرام ولا يجوز الدخول ولا الاشتراك فيه، وقد بحمد الله يعني أيدني على هذا الشيخ وغيره من مشايخ أهل السنة، ذكرتهم جميعا في كتابي هذا النصح المسبوق لرواد الفيسبوك، وبعض الإخوة قاموا علي حملة كبيرة، بعض إخواننا السلفيين، لكن هذا هو الحق، فهذا الحق ليس به خفاء. فدعني من بنيات الطريق، من قرأه يعرف أنه ما عنده أدنى عذر شرعي يبرر له البقاء في الفيسبوك. الفيسبوك إدمان، معك 2000 مشترك، كل واحد له توجه وله منشورات مختلفة عن الأخرى، ومن هنا لابد من النظر والمرور عليها. وأيضا من المفاسد أنهم قد يصورون أيضا، الكاميرا هذه التي تكون في الأمامية أول ما تفتح النت قد يكون التصوير مباشر، فينظرون إليك وينظرون إلى توجهاتك وإلى من معك. أنت تخيل أن هذا الموقع تديره الماسونية ويديره الاستخبارات الإسرائيلية، فماذا تتوقع؟ هم نظروا إلى المسلمين ورأوا أن من أعظم الأسباب التي تغزو المسلمين غزوا فتاكا هو النساء والشهوات، هو الشهوات. رأوا أن الشبهات قد لا يكون لها تأثيرا كبيرا، يدعوك إلى دين الكفر والنصرانية واليهودية فتقبل ذلك وتستسيغ هذا الأمر مباشرة، هذا يعرفون أنه لن يتقبله المسلم بسهالة، وإنما جاءوا إليهم من طريق الشهوات، فجعلوا مواقع التواصل الاجتماعي هذه وبثوا سمومهم ونشروا النساء الفاضحات الكاسيات العاريات. وأشد تحريما من الفيسبوك هو التيك توك، هذا لا شك أيضا من مما هو محرم. فالشاهد أن الفساد عريض، انتبهوا طلاب العلم، من وفقه الله لأخذ جوال هذا أبو كشاف أبو زرارات ويكتفي به والله أنه في سعادة وفي نعمة وفي خير عظيم، وقد سلم قلبه وسلمت جوارحه ونجي بإذن الله من شر عظيم وبلاء مستطير. هذا الذي أنصحكم به، لا تفكر أبدا بجوال لمس، حاول تأخذ لك هذا الجوال أبو كشاف وبإذن الله تستمر مع العلم ومع الخير يفتح الله عليك. تجد الخلاف الآن شديد، كانوا على قلب رجل واحد وأحبة وأصحاب، فلما اشتركوا في الفيسبوك بدأت المناقرة وبدأ التحذير والخلاف والشقاق والتعليقات، وبعضهم يدخل باسم مجهول يدق في فلان وينخر في فلان ويحذر من فلان ويذكر معايب فلان ويهتك ستره، كل هذا من منكرات الفيسبوك. نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.